وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. ورلونا بقى ما لكم لا تناصرون، فين هم اللي كانوا وياكم؟ ضلوا عنكم، مش موجودين وياكم. وبالعكس يا ريتهم بس كده، إذ تبرأ الذين إيه تبعوا من الذين اتبعوا، ويجي اللي اتبعوا يقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلوهما تحت أقدامنا. الله معركة. أيوة، لأنه الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ المتخين. هو ده الخلة اللي تنفع بقى. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ارتقاء. ينصرونكم يعني يجوا دفع عنكم، مش بس كده، يا مش ده مش هيجوا ولا يقدروا ينتصرون لأنفسهم. يبقى نصرهم لأنفسهم ممنوع، يبقى نصرهم للغير من باب إيه؟ من باب أولى. وقيل لهم أين شو التقريع بقى؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ بلاش ينصرونكم يا سيدي، خلوا نفعوا نفسهم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون.